قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في باب تفسير في باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، بعد أن ذكر حديث معاذ قال: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم. لما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا الحديث أخرجاه في الصحيحين لهما، أي البخاري ومسلم. وسهل بن سعد رضي الله تعالى عنه صحابي شهير من الأنصار، خزرجي ساعدي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يعني بعد حصار طويل لبعض حصونها. في الصحيحين عن سنة بن الأكوع قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان أرمد، أصابه رمد، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي رضي الله عنه فلاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله. حديث سهل بن سعد فيه الجمع بين الوصفين، قال: يفتح الله على يديه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا: هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. في رواية بريدة: إني دافعني اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، ويحب الله ورسوله، ويحب الله ورسوله، ففضيلة عظيمة لعلي. قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يحب كل مؤمن تقي، يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولون، على الخوارج الذين أو يكفرونه ويفسقونه كالخوارج، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك. يعني الخوارج ما يعرفوا، الرافضة ما يعرفوش يردوا عليهم، لأن هذه الأحاديث الوردة في فضل علي ورد مثلها في حق أبي بكر وعمر، فالرافضة ماذا يصنعون؟ يقولوا: هذه كانوا قبل أن يرتدوا. فالخوارج يردون عليهم يقولون: هذه النصوص إيه في علي قبل أن يكفر، فإنهم يزعمون أن علي يعني كفر يوم التحكيم. فإذا هذا الرافضة لا تستطيع الدفاع عن علي رضي الله عنه، ولكن هذا باطل. فإن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يطلق هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. نعم، لا يتكلم الله عز وجل في كتابه القرآن الذي يبقيه إلى آخر الزمان بمدح الصحابة وهو يعلم أنهم يرتدون، وكيف يتكلم بمدحهم ومدح من يتبعهم وهو إنما يتبعهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يقال: والذين اتبعوهم بإحسان، لا يقال يعني أنهم اتبعوا الصحابة إلا من لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من لقي النبي عليه الصلاة والسلام فهو صحابي مثلهم، فهو اتبع النبي عليه الصلاة والسلام وصار منهم. فلا يمكن أن يتكلم صلى الله عليه يتكلم الله عز وجل بذلك في حق من يعلم أنه يموت كافرا. ده هو يعني يريد ابن تيمية رحمه الله الرد على الرافضة في أنهم يحتجون بهذا على ذم باقي الصحابة. هل هذا معناه أن غير علي لا يحب الله ورسوله لا يحب الله ورسوله؟ لا، هذا مفهوم لقب باطل بالإجماع، كما لو قلت محمد رسول الله هل يعني ذلك نفي الرسالة عن غير من الأنبياء؟ يكون هذا كفرا بالإجماع، فإن الرسل صلوات الله وسلامه أجمعين كلهم يعني شهد الله لهم بالرسالة. فهذا أولا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم الظاهرة الخبرية والعملية. أولا الخبرية من جهة أنه أخبر بما في قلب علي، وأخبر عن الله سبحانه وتعالى بحبه لعلي رضي الله تعالى عنه، وهذا دليل على أن علي رضي الله عنه مؤمن ظاهرا وباطنا رضي الله تعالى عنه، ويعني أنه يعني ولي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويجب موالاته كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومعجزة ثانية خبرية وهي الفتح على يديه، الإخبار بأن الله يفتح على يديه، وقد كانت خيبر يعني حصونها عتيدة استعصت عليهم أياما نحو 24 ليلة حاصرهم فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان اليهود يعني أعدوا فيها عدتهم لحصار طويل، وقتل يعني مرحب اليهودي قتل عامر بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قبل ذلك، وكان فارسا مغوارا فقتله علي رضي الله تعالى عنه عندما خرج إليه. فالفتح على يديه معجزة ظاهرة. ومعجزة ثالثة للنبي عليه الصلاة والسلام عملية في البصق في عيني علي وهو لا يستطيع المشي أصلا، وبرأ من ساعته كأن لم يكن به وجع، الدعاء له والبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع صلى الله عليه وسلم ورضي عن علي. فهذا أمر كله من معجزات الظاهرة، ووقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من الفتح على يدي علي. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فيه يعني فضل الصحابة رضي الله عنهم، لماذا يعني ظلوا يخوضون الليلة يتكلمون في من يعطى هذه الراية؟ لأجل حبهم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فحرصوا على الخير وأن يكونوا من أهل هذه الشهادة. وفيه المناظرة في العلم كما قال بعضهم، قال المناظرة في العلم، لكن هذا إنما هو مجرد احتمال. يدوكون ليلتهم أي يخوضون يتكلمون. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، دليل على التنافس في الخير. في رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فهو يريد ذلك لا لأجل الفتح، شغلوا عن بشارة الفتح رضي الله عنهم، مع أن الأموال آتية، أموال خيبر تأتي غدا، والأموال أموال خيبر أموال اليهود، وما عندهم من الصفراء والبيضاء أموال كثيرة جدا، وعدهم الله مغانم كثيرة، شغلوا عن ذلك لعظيم حبهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، شغلوا عن ذلك عن بشارة الفتح بمن الذي ينطبق عليه وصف يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. تنافس في الخير أمر مشروع. فقال أين علي بن أبي طالب؟ قال ابن حجر فيه سؤال إنما عن رعيته وتفقد أحوالهم. قال الشيخ المصنف رحمه الله فيه الإيمان بالقدر لأنها حصلت ممن لم يطلبها ولم تحصل ممن يعني منعت ممن طلبها ووقعت لمن لم يطلبها. يقول الثالثة في المسألة 23 الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى إليها. هو كان عاجز في الحقيقة، هو ما سعاش ليه، مش قادر يمشي، دليل الحديث قال فأوتي به، قيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأوتي به، دليل ما كانش قادر يمشي رضي الله تعالى عنه. ودليل على أن الإنسان العاجز عن الطاعة ينال ثوابها يعني من أداها طالما كان عاجزا عنها ولو لم يشهد، وربما سبق كثيرا ممن عملها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شريكوكم في الأجر حبسهم العذر، وسبقوا كثيرا من الناس. فسبحان الله النية ربما كانت خيرا من العمل، ويعني القلوب هي التي يتفاوت الناس بها عند الله عز وجل، ونسأل الله أن جعلنا من السابقين إليه. الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى إليها ومنعها عمن سعى. قال فقيل هو اشتكي عينيه اي من الرمد، فقال عليه الصلاة والسلام ادعوني عليا، فارسلوا اليه فاتي به، اتي به ارمد كما في رواية مسلم، وفي رواية فارسل اليه اي النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية مسلم فارسل عن سلمة بن الاكوع قال ارسلني الى علي فجئت به اقوده ارمد، يعني هو جايبه مش قادر يتحرك، قال فبصق تفل صلى الله عليه وسلم، في التبرك باثار النبي عليه الصلاة والسلام وانه يتداوى ببصاقه عليه الصلاة والسلام كما كانوا يتداوون بعرقه عليه الصلاة والسلام، قال فبرأ كأن لم يكن به وجع من ساعته، صار في عافية كاملة في الحال. هذه من اظهر المعجزات. وعند الطبراني من حديث علي قال فما رمت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية، يعني ما أصابه صداع من ساعته، بركة ريق النبي عليه الصلاة والسلام. قال انفذ على رسلك، انفذ على رسلك يعني على مهلك. ذاك الشيخ يقول الأدب في قوله على رسلك التمهل في الدعوة إلى الله، وأن لا يبادرهم بالقتال قبل الدعوة. قال فأعطاه الراية، فيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة، المباحة أو الواجبة أو المستحبة، لا ينافي التوكل. بمعنى أن علي بن أبي طالب يعني قضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل سببا وهو الدعاء والبصق في عينيه، هذا لا ينافي التوكل، والله أعلم. قال انفذ، انفذ على رسلك أي يمضي على رسلك على مهلك على رفقك من غير عجلة حتى تنزل بساحتهم وهي فناء أرضهم، فيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها، ثم ادعوهم إلى الإسلام. فيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاص أو انتقاض عزيمة. قال ثم ادعوهم إلى الإسلام أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مطابق لقول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال شيخ الإسلام تيمية والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له وهو والعبودية له، كذلك قال أهل اللغة. وقال رحمه الله ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام له وحده، فأصله في القلب والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وفي الأصل هو من باب العمل، والإسلام من باب العمل، عمل القلب والجوارح. أما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب، لأنه قول متضمن خضوع وانقياد. فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة، وهو دعوة جميع المرسلين، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. قال الشيخ المصنف فيه الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، وأنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا، فإن يهود خيبر كان منهم طوائف ممن كانوا في النضير وقينقاع وقريظة، لا لم يكن من قريظة لأن قريظة قتلوا جميعا، لكن كانوا منهم من قينقاع والنضير، فهم بلغتهم دعوة الإسلام. لكن هذه الدعوة هنا مستحبة، الدعوة إلى الإسلام قبل البدء بالقتال واجبة لمن لم تبلغهم الدعوة، ويستحب أن يدعوهم أولا. الدليل على عدم وجوب الدعوة لمن بلغتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق وهم غارون، غارون يعني كانوا غير شاعرين، بل أصلا خيبر الرسول عليه الصلاة والسلام عندما دخلها كانوا قد خرجوا بمكاتلهم أول ما دخلها عليه الصلاة والسلام، ففاجأهم عليه الصلاة والسلام بذلك. فالإغارة على الكفار إذا كانوا قد بلغتهم دعوة الإسلام جائزة، ولا يلزم أن نكرر في كل مرة، ولكن إذا رجي إسلام أحد فهذا أفضل. والتأكيد على هذا الأمر في هذا المقام كان أمرا عظيما لأنه كان مقام فتح وفيه بشارة بالفتح، ومع ذلك فلابد أن تأخذ بالأسباب الشرعية. والمغانم موعودة، ولو كانوا أسلموا لما نالوا الغنائم، لو كان يهود خيبر أسلموا لما نالوا الغنائم، وقد قال عز وجل وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فعلم أن ذلك لا يحصل منهم، ومع ذلك لابد من الامتثال للشرع، لابد أن تمتثل أمر الله عز وجل وإن علمت أنهم لا يستجيبون، أن هذا شرع الله، ولكي تكون النية خالصة لله عز وجل. لذلك قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهي أفضل الأنعام عند العرب الإبل الحمر. وقوله رجلا واحدا لأنه لا ينافي البشارة بالفتح، فإنه ربما يهتدي واحد منهم أو اثنان أو ثلاثة، هذا خير من الأموال التي ربما أحرزوها بإسلامهم، لكن لابد أن تكون النية أننا نريد أن يهتدي الناس، أن يدخل الناس في الدين ولو كان واحد فقط، لا نزهد في واحد يهتدي إلى الإسلام. لا بد يعني أن تكون النية أننا يعني لا نبحث دائما عن الكثرة، نقول كم واحد التزم كم واحد اهتدى، لا هل هذه ثمرة الدعوة تقاس بذلك، لا يلزم، يمكن أن يكون واحد فقط يهتدي يكون فيه الخير. تأمل في قصة أصحاب الأخدود، الراهب اهتدى على ذيه رجل واحد كان فيه صلاح الأمة، كان فيه هداية الأمة، ربما يعني يتربى إنسان على الدين يكون فيه الخير وأنت لا تدري. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لتكون النية لله سبحانه وتعالى. يقول في 26 أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك، كما ذكرنا درجة المشروعية الاستحباب. يقول في 27 الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد من فعلها كالصلاة والزكاة، كما في حديث معاذ رتب فإنهم أجابوك لذلك، وكما في حديث أبي هريرة فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وكما قال عمر لأبي بكر في قتال مانع الزكاة كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر فإن الزكاة حق المال. إذن أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، لابد أن يعلم أن الإسلام ليس مجرد كلمة ويفعل بعد ذلك ما يريد، ولكن كلمة يتبعها التزام ويتبعها عمل، يثبت إسلامه بالكلمة ويلزم بعد ذلك بالعمل. يقول وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون، كما في المسند بإسناد حسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. ما شاء الله، هكذا يجب أن يكون الأولاء وأن يكون الأمراء والملوك والرؤساء، إنما يبعثون لكي يعلمون الناس الدين ويعلمون الناس السنن، لا لمجرد التسلط على الخلق، فضلا عما يمكن أن يكون غير ذلك من صدهم عن دين الله، نعوذ بالله. حمر النعم، النعم هي أي خير لك من الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب. قال النووي تشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب، يعني خير لك من حمر النعم، يقصد أن الآخرة التي أعدها الله لك في الثواب أفضل من حمر النعم، يعني كأن مقارنة بين ثواب الدنيا وبين ثواب الآخرة وبين حمر النعم، للتقريب الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثلها معها. يقول الشيخ المصنف رحمه الله فيه فضيلة ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد وجواز الحلف على الفتية ولو لم يستحلف. يقول في مسائل هذا الباب رحمه الله أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الدعوة إلى الله طريق من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الله، لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، لكن يتأدعو إلى الله وفي قولي وما أنا من المشركين. فائدة الفائدة الثانية مرجعها إلى من هذه الآية إلى هذين الدليلين، قلنا الربانية حتى تكون دعوة إلى الله لابد أن تكون في الغاية والمقصد إلى الله، ليس يدعو إلى نفسه ليعظم منزلته في الخلق، لأن العالم والداعي معظم عند الناس، فكثير من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، فلا بد أن تكون الدعوة ربانية إلى الله، ولا بد أن لا يكون من المشركين، والشرك الأصغر هو الرياء. الثالثة أن البصيرة من الفرائض، على بصيرة أنا ومن اتبعني. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة، هذا مأخوذ من قوله وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله وما أنا من المشركين، الاقتران بين سبحان الله وما أنا من المشركين كأني أنزه الله عما يقوله المشركون، فالمشركون يعني ينزهون الله يعني لا ينزهون الله عن الشرك، فهذه مسبة لله. فكما قال الرب عز وجل الحديث القدسي وشتمني ابن آدم وما ولم يكن له ذلك، يقول اتخذ الله ولدا، فمن يقول هناك إله مع الله هذه مسبة شتم لله. فمن دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة، ومن قبح الشرك كونه مسبة لله، هذا من مأخوذ من الاقتران بين سبحان الله وما أنا من المشركين. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، أو في بعض النسخ لا يصير منهم، هي بمعنى لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، أي ولو لم يشرك مثل شركهم، كما نعلم أن من رضي بالشرك أشرك وإن لم يشرك مثل شركه، بمعنى من أقر المشركين على ما يعبدون من دون الله وقال أنهم على حق فهذا لم يعبد الله عز وجل، لم يقل لا إله إلا الله حين راضي بأن يعبد غير الله سبحانه وتعالى. فمن راضي ووالى الكفار وصحح طريقتهم وذهبهم صار منهم، لذلك قال وما أنا من المشركين. يبقى الفائدة السادسة دي مأخوذة من إبعاد المسلم، يعني أنه لابد يقول أنا لست منكم، أبتعد عنكم، أنا بعيد منكم، أنا بريء منكم، البراءة من المشركين وما أنا من المشركين، فيقول هي من أهمها حتى لا يصير منه ولو لم يشرك مثل شركهم، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن موالتهم ومحبتهم ونصرتهم وتصحيح والرضا بمذهبهم منهم ولو لم يقل مثل قولهم، وهذا أمر ظاهر جدا والله، الذي يصحح أن يعبد غير الله لم يقل لا إله إلا الله، لأنه قد أقر بعبادة يعني هذه الأوثان وهذه الطواغيت أو بعبادة الأولياء والصالحين والأنبياء، فكيف تقول لا إله إلا الله وأنت تصحح أن يعبد غير الله؟ وكذا من أقر على أحد يكذب محمدا صلى الله عليه وسلم بصحة، من أقر له بصحة المذهب وأنه مؤمن وأنه ناج عند الله، هذا أقل أحواله الشك في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يسوغ أن يكون رسول الله ويسوغ أن يكون كاذبا، أدنى درجة درجة الشك، وهذا كفر بإجماع المسلمين، فلابد أن يكون موقنا أن محمد رسول الله، وهذا يقتضي أن من كذبه كافر والعياذ بالله. يقول كون السابعة كون التوحيد أول واجب، ده من حديث معاذ ومن حديث علي رضي الله عنهما، فالتوحيد أول واجب، أول واجب في الدعوة إلى الله، وأول واجب في على المكلف يبدأ به، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الثامن أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، وهذا أمر ظاهر جدا، ولذا إذا كان هناك من عنده يعني مناقضة للتوحيد ولو كان يقول لا إله إلا الله كاليهود أهل الكتاب ويهود خيبر ويهود اليمن ونصارى اليمن ممن يقول لا إله إلا الله لكنه لا يحقق التوحيد، يبدأ بالنهي بنهيه عن الشرك قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا بإن الرواة بالمعنى رووا هذه وهذه. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، وأصد من هنا الشيخ رحمه الله أن واحد يكون ممكن يكون حافظ القرآن زي ما هم من أهل الكتاب يكون من أهل كتابنا نحن وهو لا يعرفها ولا يعمل بها، واحد يكون حافظ القرآن ما يعرفش التوحيد، ممكن يكون حافظ القرآن ما يعرفش التوحيد، ده الشيخ فلاني ده القرآن تمام جدا عنده ومع ذلك يكون ايه يقع في الشرك، لا يلزم. او يعرف ولا يطبق. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج والبداء بالأهم في الأهم في مسألة الثانية عشرة. الثالثة عشرة مصرف الزكاة، هنا ذكر مصرفا واحدا بأنه الأهم. المسألة الرابعة عشرة قال كشف العالم الشبهة عن المتعلم، هذا مأخوذ من وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. ده ممكن يكون هذا مقصد الشيخ رحمه الله، لأن في اشتباه في هذا المقام، إن أنت ما تأخذ الزكاة ما تأخذش الأعلى، لابد أن تنبهه إلى موضع الزلل المحتمل. فالمتعلم ربما يعني في مواطن معينة سوف يكون معرضا لفتنة في باب معين، سوف يقع في شبهة معينة، فأنت تبينها له قبل أن يقع فيها. قال وإياك وكرائم أمرهم واتق دعوة المظلوم، إنه هو سوف يكون أميرا وداعيا وحاكما وآخذا للأموال، فهناك شبهة في أن يأخذ الزيادة أو خطر في أن يظلم الناس، فلذلك كشف له الشبهة قبل أن يقع. الخامسة النهي عن كرائم الأموال، والسادسة عشرة الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال، والسادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم، السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب، ليس بينه وبين الله حجاب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. أدلة التوحيد إزاي؟ أن هم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. طبعا هو كان مأخوذ من عدة أمور في هذه القصة، منها أنه أصابتهم في خيبر مخمصة شديدة وجوع شديد كما ثبت في الصحيحين، حتى ذبحوا لحوم الحمر الأهلية، فقد كانوا جائعين مشقة ومشقة عدم الفتح مباشرة، ظلوا محاصرين لخيبر 24 ليلة، وأصابتهم أثناء ذلك مخمصة، يعني حتى يعني كما ذكرنا ذبحوا الحمر من الجوع، وقع جرب من الشحم، فقال أحد الصحابة لا أعطي منه اليوم أحدا، وذلك دليل على إيه؟ على شدة الجوع الذي أصابهم. وأما سادات الأولياء بقى فمنه ما جرى للصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومنه ما جرى ليه؟ لعلي رضي الله عنه أن أصابه رمد، يبقى أصابهم جوع ومشقة ووباء، وهم كانوا مبسوطين بكده ولا كانوا جعانين؟ وكان علي رضي الله عنه نفسه يخف عشان يروح يجاهد، دليل إن هذا الأمر يعني لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع، هذا من أدلة انفراد الرب عز وجل بالضر والنفع، لأنهم كلهم كانوا يريدون الفتح ويريدون الطعام ويريدون الشفاء من الأمراض، وعجزوا أن يفعلوا ذلك لأنفسهم حتى قدره الله سبحانه وتعالى. هذا من أدلة التوحيد مجرمي، الله يجري عليهم أنواع البلايا ليعلم الناس أن الخلق لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فهو المتفرد سبحانه وتعالى بذلك. التاسعة عشرة قولوا لأعطين الراية غدا إلى آخر الحديث، علم من أعلام النبوة، وتفلو في عينيه علم من أعلام النبوة، وفضيلة علي رضي الله عنه في الحادية والعشرين. والثانية والعشرين فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، خوضهم تلك الليلة، نسوا ان في فتح بكرة وفي فلوس. زمان لو كان الناس مهتمين بالمال يقولوا بكرة هناخد كام بكرة هناخد كام، لكن هم انشغلوا بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الثالثة عشر الإيمان بالقدر كما ذكرنا بقية المسائل ما قلناه. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر، والباقي المسائل الثلاثين ذكرناها مع الكلام. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا الباب أهم باب الكتاب، بل هو المقصود لما بعده من الترجمة. والشيخ رحمه الله أشار إلى إيه؟ إلى أهمية هذا الباب، حيث قال شرح هذه الترجمة بما بعدها من الأبواب، يعني كل اللي جاي بعد كده شرح لقضية التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وتفسير التوحيد، يعني هو بين فضل التوحيد وأهميته، وبين ما يكفر من الذنوب، وبين من حققه ودخل الجنة بغير حساب، وبين خطر ضده، وبين ثواب الدعوة إليه. طب إيه هو التوحيد بقى؟ ذكر في هذا الباب أربعة أنواع من الشرك كثيرا ما تقع في الناس، فهو مقصده أن يبين أن لا إله إلا الله تعني ترك هذه الأنواع الأربعة من الشرك. طب يلا الشرك أربعة أنواع بس ولا نواقض لا إله إلا أربعة بس؟ لا، لكن هذه الأربعة هي أكثر شرك العالم. الشرك بسبب الغلو في الصالحين، الشرك بسبب موالاة الكفرة والرضا بكفرهم وعدم البراءة من الشرك وأهله، الشرك بسبب اتخاذ أنداد في التحاكم، اتخاذ الأحبار والرهبان وغيرهم أربابا من دون الله بتحكيمهم خلاف شرع الله سبحانه وتعالى. الرابع اتخاذ أنداد المحبة والتعظيم، حب أشياء أعظم من حب الله عز وجل. هذه أربع أنواع من الشرك، ذكر لكل واحدة منها دليلا، وذكر على مسألة البراءة من الشرك دليلين، آية وحديث. فذكر في هذا الباب، قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقوله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال وقوله تعالى بل الآية الأولى في من تعلق بالصالحين، في من تعلق بالصالحين سبب وقوع بني آدم في الشرك الغلو في الصالحين. أول شرك وقع في العالم كان بسبب الغلو في الصالحين، وهذه الآية أبلغ رد على من تعلق بالصالحين حتى عبدهم من دون الله. وأما النوع الثاني من الشرك فهو عدم البراءة من الشرك وأهله، لأن كما ذكرنا في إبعاد المسلم عن المسلمين عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك لابد أن يتبرأ منهم، لأنه إذا صحح مذهبهم فقد أشرك. ذكر له دليلا هو قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الله. وهذه قضية الولاء والبراء التي من أعظم القضايا وأهمها. وذكر الحديث أيضا في هذا في هذه هذا الأصل الثاني اللي هو أتى به بعد الآيات اللي هو في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. الآية الثالثة اللي هي بيان النوع الثالث من أنواع الشرك قوله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذا النوع الثالث وهو اتخاذ الأنداد في أمر التشريع والحكم. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، اتخاذ أنداد المحبة والتعظيم، وهذا أكثر ما يقع أهل الشهوات في الكفر بسببه. فإن كثيرا من الناس وخصوصا في آخر الزمان يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، عبادة المال والدرهم والدينار والرياسة والقطيفة والخميصة والملك وعبادة الشهوات هي يعني فتن آخر الزمان. ولذلك هذا باب عظيم وخطير يغفل عنه كثير من الناس. هذه الأنواع الأربعة هي أخطر أنواع الشرك المنتشر، من يعني حذر منها فقد حذر من معظم الشرك الذي يوجد في يعني أهل الدنيا. يقول رحمه الله، نقرأ كلامه وبعدين هنوضح تفصيل هذه المسائل كلها. يقول شرح هذه الترجمة بما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينهما بأمور واضحة. إيه بقى اللي بيبين الشهادة؟ يعني إيه بيبين التوحيد؟ يعني لا إله إلا الله تعني إنما أترك عبادة غير الله. إيه مظاهر عبادة غير الله؟ منها آية الإسراء، مما يوضح شهادة أن لا إله إلا الله آية الإسراء، بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها آية براءة، بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدة، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاءهم إياهم. يعني هما ما بيقولهمش اعطونا مدد يا سيدنا فلان، لا، ده تفسير الآية أنهم أطاعوهم في هو بيقول هنا في المعصية، وهو الصحيح أنه أن يقال في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم، في اتباعه في التشريع، وهذا مقصد الشيخ بلا شك وليس مجرد الطاعة في المعصية ما أعتقد أنها معصية، وسيأتي تفصيل ذلك. فمقصوده رحمه الله أنه شرك بسبب قضية التشريع والحكم. ومنها قول الخليل عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. هو الترتيب هنا خلاف الترتيب الآتي اللي ذكرها في الباب في معظم النسخ، ترتيب المسائل اللي ذكرها خلاف ترتيب الايه اللي ذكروا في ترتيب الآيات. قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة أي من الشرك وأهله وهذه الموالاة لله هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها أي جعلها الله كلمة باقية في عقبه في نسل إبراهيم، لا يزال في ذريته من يقول لا إله إلا الله لعلهم يرجعون، أي عن الشرك، لا يزال في كل زمن من يقول لا إله إلا الله ليكون حجة على المشركين. فهي لا إله إلا الله تعني إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. يقول ومنها آية البقرة مما يبين شهادة أن لا إله إلا الله، آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. والحديث ده يدل على مسألة الموالاة. يقول وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فلا شك أن هذا في من نطق كلمة التوحيد وأصر على نوع من أنواع الكفر والشرك، فلا بد أن يتبرأ من هذا النوع خصوصا، لأن التلفظ بلا إله إلا الله من مشرك يعني أنه تبرأ من الشرك، وهذه لا تحتاج إلى تكرار. ولكن الشيخ رحمه الله إنما يقصد بذلك من كانوا في زمنه ممن يصرون على الشرك مع نطقهم لكلمة التوحيد، فدل ذلك على أنهم لا يتبرؤون من الشرك، فهؤلاء لا يكون نطقهم للكلمة ولا إقرارهم بمعرفة معناها ولا كونهم لا يدعون إلى الله كافيا لدخولهم في الإسلام، لأن كفرهم لم يكن بسبب جحد الشهادة وإنما كان بنقض معناها، فلا بد أو بنقض حقيقتها بوجود إقرار منهم بصحة العبودية لغير الله، فلا يصح أن يقول لا إله إلا فقط، بل لا بد أن يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، أن يتبرأوا من الكفر الذي كانوا عليه، كمن كان مثلا كفره بسبب جحد وجوب الصلاة ولم يكن بجحد الشهادتين، فهذا لا يحكم بإسلامه بأن يكرر الشهادة فقط، بل لا بد أن يضيف إلى ذلك أن يرجع عن سبب الكفر بأن يقر أن الصلاة فرض. وهكذا كان هو رحمه الله يقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وربما صلوا وصاموا ومع ذلك يعبدون القبور ويقولون نحن نعلم أن هذا من الشرك، ومع ذلك يعني نظل عليه ويوالون قومهم وهم عليه ونحو هذا، وقد أقام عليهم الحجة، فلا يكتفى منهم بمجرد النطق المجرد حتى يضيف إلى ذلك الرجوع عما كفروا بسببه. يقول فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه، فيلها بمسألة ما أعظمها وما أجلها، ويلها من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعه منزل. سوف نفصل هذه المسائل كلها بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، ده هو الباب، ده باب المرتد والكافر الذي يقول لا إله إلا الله، الآن هو مرتد، المرتد بغير جحد الشهادة. أما الآية الأولى وهو قوله تبارك وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، الآية قبلها قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محضورا. أكثر المفسرين على أن هذه الآية نزلت في المسيح، في من يعبد المسيح وأمه والعزير والملائكة، والذي يظهر أن مشركي قريش ضمن هؤلاء، أن الآية عامة في كل من يعبد، من يعبد الله، في كل من يعبد الصالحين، فإن مشركي قريش كانوا يعبدون أوثانهم على أنها ترمز للملائكة وسموها بالأسماء المؤنثة من أسماء الله، فهم يزعمون أنهم يعبدون ما يقربهم إلى الله زلفى، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال عز وجل عن قولهم ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى، فهم يقرون بأنهم يتوسلون بعبادتهم إلى الله. إذا قضيت التوسل من أعظم الشبهات عند الناس أنه يعبد غير الله توسلا به إلى عبادة الله، هو كما ذكرنا أول شرك وقع من أهل الأرض في قوم نوح عبادة ود وسواء ويغوث ويعوق ونسر كما سأتي، وهم من الصالحين الذين كانوا يستسقون بهم يطلبون من الله السقيا بهم ونحو هذا بعبادتهم دعائهم من دون الله. وكما رجح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الآية عامة في كل من دعا غير الله وهو يعبد الله، قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الكفر بيقولوا انتم بدأتوا بالآيات اللي وردت في الأوثان وتطبقوها على المسلمين في عباد الأوثان، طبعا المسلمين لا، دي الآية دي بقى مش عباد الأوثان، دي في عباد الايه الصالحين، لأنه قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فهو لا يملك، أولا تتضمن الآية الرد عليهم في أن يعني لأن المدعو لا يملك لدائه كشف ضر ولا تحويلة من مكان إلى مكان ولا من صفة إلى صفة، ولو كان مدعو نبيا أو ملكا أو من الجن الذين أسلموا. فالآية كما ذكرنا تشمل كل هؤلاء. قال ابن القيم رحمه الله تضمنت هذه الآية ذكر المقامات الثلاث: الحب وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف. في قوله تعالى أولئك الذين يدعون، يعني المدعون لهم عيسى وعزير والملائكة أو الجن الذين أسلموا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال ابن جرير الوسيلة القربة، ونقله ابن كثير عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد، وقال هذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف فيه بين المفسرين، إن الوسيلة هنا معناها القربة. العجيب أن أهل الضلال يحتجون بهذه الآية على إيه؟ على ضلالهم، ولك الوسيلة معناها يبتغون ربهم الوسيلة معناها اتخاذ الوسائط بينك وبين الله. عجب، ده هي الآية ترد عليهم، وكما قال وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة هي ليه؟ القربة، التقرب إليه عز وجل. والوسيلة لغة القربة والواسطة، وما يتوصل به إلى الشيء، وهو الاثنين دول متلازمين المعنى ده، لأنك تتوصل به إلى القرب، عايز توصل للشيء، يعني عايز إيه؟ تقرب منه، عايز تتوصل إليه، يعني عايز تقرب منه. والمعنى الثالث الآخر وهو المنزلة عند الملك والدرجة والقربة برضو، لأنها أعلى المنازل التي أقرب المنازل إلى الملك. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم سألوا لي الوسيلة، اللي هو الدعاء بعد الأذان، الصلاة عليه النبي ترديد الأذان ثم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، قال ثم سألوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنه صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وهذا الحديث أو هذا المعنى، معنى التوسل الوسيلة، موافق لأصل المعنى وهو القربة، لأن الوسيلة هي المنزلة القريبة، المنزلة العالية جدا القريبة من الله عز وجل. والوسيلة الواجبة، التوسل الواجب، الأمر يعني في التوسل نكون هو نقول أنا فيه مسألتان: مسألة التوسل عموما أي التقرب إلى الله، منه ما هو توسل ركن لا يقبل الإيمان إلا به، وهو الإيمان والإسلام والإحسان الأساسيات في هذا الدين، بمعنى لا يقبل الله عبادة من أحد إلا بأن يكون مسلما ومؤمنا، وإلا بأن يخلص لله عز وجل على الأقل في أصل الدين. فهذا توسل فرض على كل أحد، ركن لا يقبل عمل بدونه، لابد أن يكون الإنسان عنده أصل الدين. أنا أتكلم على التوسل مطلقا، وبعدين أتكلم على التوسل في الدعاء، الكلام المشهور في قضية الدعاء في التوسل في الدعاء، لكن دي أحد المسائل. لكن الآية تتضمن التوسل مطلقا، والشرك في هذا الباب مش مقتصر على التوسل في الدعاء، ده الشرك ده أيضا يشمل على التعبد لغير الله على سبيل الواسطة كذلك، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى زلفى. فالتوسل الشركي في هذا الباب إن هو يعبد غير الله مثلا بالذبح أو بالنذر، مش بس قضية الدعاء، يعبده بالطواف، يعبده بالحلف به معظما له كتعظيم الله ليتقرب بذلك إلى الله، هذا التوسل الشركي. فنقول التوسل إلى الله إلى الوسيلة الواجبة، الصلاة وسيلة والصيام وسيلة والحج وسيلة، قلنا الإيمان نفسه وسيلة. لا يقبل الله أحدا من عمل أحدا، لا يقبل الله عز وجل من أحد عملا إلا بأن يؤمن بالله. فالإيمان بالله وبرسوله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير شره وسيلة فرض ركن، والصلاة والزكاة والصيام والحج أيضا من ذلك واجبات لا يقبل الله عز وجل من أحد أعمالا إلا بأن يأتي بذلك، هذه واجبات. يعني أقول في ركن اللي هو أصل الدين، وواجبات بعد ذلك، ومستحبات وهي التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. أنا مش أقصد إن الصلاة والزكاة والصوم والحج لا يقبل أصل الدين بدونها، أنتم تعلمون مذهبنا في هذه المسألة، لكن أنا أقصد أنها أركان الدين كما بيانها النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى واجبات أعظم مهمات الدين، ومن تركها حبط عمله الآخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. والكلام في حبوط العمل غير حبوط أصل الدين كما هو معلوم. فبنقول إن التوسل إلى الله عز وجل يشمل الركن والواجب والمستحب، والدعاء من ذلك أحد أنواع العبادة الدعاء، فغرض الداعي مقصوده إجابة دعائه، ولذا فهو يتوسل في دعائه بما يقربه من هذا المقصد. فالتوسل المشروع في الدعاء يتوقف حكمه على حكم الدعاء نفسه من الوجوب والاستحباب. فإن كان واجبا، يعني الدعاء ده ربنا فرضه علينا كقول المصلي اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لازم يقرأ الفتحة، ولازم قبليها يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وده توسل إلى الله بالإيه؟ بالأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين لازم يقولها برضه، والتوسل إلى الله بالعمل الصالح قبل ما يقول اهدنا الصراط المستقيم. طب وإذا كان الدعاء مستحب، يبقى يستحب إن أنت قبل ما تقول طلبك إن أنت تذكر بين يدي الدعاء أو في خاتمته أسماء الله وصفاته والأعمال الصالحة التي تتقرب بها إلى الله، لأن ذلك أقرب في إجابة الدعاء. فهذا بالنسبة إلى التوسل في الدعاء. فالتوسل المشروع الذي ورد في كتاب السنة ثلاثة أنواع: التوسل الله بأسمائه وصفاته، والتوسل الله بالعمل الصالح، والتوسل الله بدعاء المسلم الصالح الحي، بدعاء الرجل الصالح وهو حي، نقصد أنه يدعو وهو حي. ده بنقول أنواع التوسل المشروع في إيه؟ في الدعاء. أما في الآية الكريمة أنواع التوسل المشروع فيها يبقى إيه؟ ده شامل كل أنواع العبادة، اللي هي اسم جمع لكل ما يحبه الله وارضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، ما هو ده التوسل اللي منه ركن ومنه واجب ومنه إيه؟ مستحب، منه أعمال القلوب ومنه أعمال أقوال القلوب ومنه أقوال الألسنة وأعمال الألسنة والجوارح وهكذا. لكن احنا بنتكلم هنا على التوسل في الدعاء. التوسل المشروع بأسماء الله وصفاته، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وعن محجن بن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد ويقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له. رواه النسائي وهو حديث صحيح. ده على سبيل المثال، وإلا فعامة أدعية الكتاب والسنة هي من هذا ليه النوع، يعني ابن آية وحديث، وإلا على سبيل الاختصار. آيات أدعيات القرآن كلها فيها بداية بالربوبية أو الألوهية، إما اللهم أو ربنا، وكذا أدعيات السنة لا يخلو ذلك. وغالبا ما يختم أيضا باسم أسماء الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إما بالربوبية أو الألوهية. وربما يذكر زيادة على ذلك التوسل الله بأسمائه الحسنى الأخرى. أما التوسل الله بالعمل الصالح الذي قام به الداعي كأنه يقول يا رب أنا أطعتك يا رب وأنا أهل لأن تجيب دعاء، أنت أهل لأن تجيب دعاء من أطاعك. قال تعالى عن المؤمنين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ده التوسل بذكر الإيمان في الدعاء، أما التوسل بالإيمان نفسه فإيه؟ فاروق مش كده؟ إنه يؤمن نفسه ده من حتى لو ما دعاش الدعاء ده، بس يكون يؤمن ده ركن. أما إنه يتوسل بذكر الإيمان أثناء دعائه فهذا توسل مشروع بالعمل الصالح، أي بذكر العمل الصالح في الدعاء. وكما قال تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. وكما في قصة الثلاثة الذين أغرق عليهم الغار فتوسل أحدهم ببر الوالدين والإخلاص في ذلك، وتوسل الثاني بترك الزنا والإخلاص في ذلك، وتوسل الثالث بأداء الحق إلى الأجير وحفظ الأمانة والإخلاص في ذلك، ففرج الله عز وجل كربهم. وهذا النوع هذان النوعان من التوسل تدور عليهما أدوات الكتاب والسنة. وقلنا أن الفاتحة فيها إيه؟ فيها التعليم ذلك، لأن أولها ثناء الله بأسماء الصفات وإياك نعبد وإياك نستعين ذكر العمل الصالح، وأعظم ذلك الدعاء العبادة والتوسل والاستعانة، ثم بعد ذلك ذكر طلب الهداية. أما النوع الثالث فهو التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح أي وهو حي كما ذكرنا، كما في قوله تعالى عن أبناء يعقوب قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. إذن طلبوا منه الاستغفار وأجابهم قال سوف أستغفر لكم رب. وكما في حديث استسقاء عمر بن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. وهو صريح في أن معنى التوسل معنى نتوسل إليك بنبينا أي بدعائه، لأن هذا هو المعلوم من صفة استسقائهم به عليه الصلاة والسلام، وهو طلبهم أن يدعوا الله لهم. ولأنه لو كان التوسل بذاته لما تركوه مع ورود المقتضي لأنهم عايزين يتسقوا وانتفاء الموانع، جسد موجود عليه الصلاة والسلام ولم يبلى وعندهم في القبر، فلو كان التوسل بذاته عليه الصلاة والسلام لقالوا اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا زي ما كانوا ليه قال كنا، وبعدين تركوا ذلك مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع يدل على أن الترك هو السنة. حدش يقول مش حريصين على الخير، حدش يقول مش عارفين، حدش يقول ان هم ان ان ان مثلا انه كان ممتنع هناك مانع يمنعهم، لا ده هو جسد الاسلام كان موجود. من هذا الباب باب التوسل الى الله بدعاء المسلم الصالح الحقيقي حديث الاعمى عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه ان اعمى اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ادعو الله ان يكشف لي عن بصري، قال او اذعك، وفي رواية او تصبر. صلى الله عليه وسلم يراغبه في أن يصبر لأن طلب الدعاء في الأمر الدنيوي خلاف الأولى والأفضل، كما في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا يسترقون لا يطلبون الرقية. فالدعاء للشفاء من المرض طلب إيه؟ طلب رقية، ادعو الله لي، هي دي معناها نفس الباب. فالرسول صلى الله عليه وسلم رغبه في الأفضل كما قال للمرأة التي كانت تسرع إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، فقالت أصبر. هذا الرجل قال بل ادعوه، قال يا رسول الله إنه قد شق علي ذهب بصري، وفي رواية بل ادعوه، قال فانطلق فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم إني اللهم أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف لي عن بصري، اللهم شفعه في وشفعني فيه، فرجع وقد كشف الله بصره. هذا الصحيح. ما هو فيه قال بل ادعو، قال له إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبر، فالرسول خيره فقال له ادعو، فالرسول وعده والرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلف الوعد. فهذا مثل قول أتوجه إليك بنبيك، هو مثل قول عمر نتوسل إليك بنبينا أي بدعائه. ويدل على هذا المعنى قوله في الحديث شفعه في، معناه اقبل شفاعته في أي دعاءه في، تصريح ونص في أنه هو إيه؟ أنه هو الرسول بيتوسل، أنه هو الأعمى بيتوسل بدعاء الرسول، لأن الشفاعة شفع معناه طلب مزدوج، فهو يطلب والرسول يطلب، فيقول شفعه في اقبل شفاعته في. وقوله ولذلك صح أن يقول شفعني فيه، يعني اقبل دعائي في النبي أن يقبلك، أن يقبل الله دعاء. ولذلك العبارة دي صح أن يعبر عنها بالروايتين، شفعني في نفسي وشفعني فيه، يعني أنا بقول يا رب اقبل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما ربنا يقبل دعاء الرسول يبقى أنا شفعت في الرسول في أن يكون مستجاب الدعوة، زي ما قال ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فهو دي شفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يجعل هذا مستجاب الدعوة. فهذا بقى لابون شفعني فيه، يعني اقبل شفاعتي في الرسول أن يكون الدعوة هذه التي دعا بك برد بصري مقبولة. وصح أن يعبر عن ذلك بشفعني في نفسي، هذا كله صحيح في وجود الدعاء منه عليه الصلاة والسلام، كما وعده بقوله في رواية وإن شئت دعوت الله لك قال بل ادعو، فلا يصح حبل الحديث على التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم، فيصح بعد وفاته كذلك، لو هو توسل بذاته يبقى يصح التوسل به بعد ايه؟ بعد وفاته، ذاته موجودة، اما لو هو توسل بدعائه فما ينفعش حتى يدعو لك. طب انت عرفت الرسول دعالك في حاجة، بس الرسول دعالنا فيها اللي هو الاستغفار، مش كده؟ مش ربنا عز وجل قال واستغفر لذنبك والمؤمنات، يبقى ممكن ينفع يقول اللهم قد استغفرنا رسولك، اللهم إنا نتوجه إليك باستغفار رسولك لكل مؤمن ومؤمنة وقد آمنا رب فاغفر لنا، يبقى ده ينفع ان هو ايه يكون مشروع. وينفع انك تقول لواحد صالح ادعو الله لي، وتروح تأتي الميضاء وتتوضأ وتصلي ركعتين وتقول اللهم إني أتوجه إليك بفلان، تقصدك بإيه؟ بدعاء فلان، ده مشروع، زي ما الصحابة عملوا قال اللهم إنا أتوسل إليك بعم نبيك، فينفع تقول أتوسل إليك وأتوجه إليك بفلان من الصالحين بدعائه، خصوصا إذا كان من أهل البيت. هناك زيادة في هذا الحديث رواه الطبراني في قصة رجل له حاجة عند عثمان بن عفان في خلافته، وكان عثمان لا يلتفت إلى الرجل، مشغول عنه عثمان بن عفان، فلقي عثمان بن حنيف راوي الحديث، ابن حنيف راوي الحديث، فعلمه في هذا الدعاء، قال ائت الميضاء ثم توضأ وصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد يا نبي الرحمة، إني أتوجه بك إلى ربي في قضاء حاجتي، وما كملش شفعني فيه وشفعني في نفسي أو شفعه في وشفعني فيه، قال له الغث هنا، وقال له يأتي فسأذهب معك إلى عثمان، وذهب إلى عثمان فقضى حاجته. فبيحتج بها على جواز التوسل به بالذات، لأن ده علمه الدعاء ده بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى ما ينفعش يكون بدعاء الرسول، مش كده؟ فبنقول هذه زيادة ضعيفة السند، ضعفها شيخ الإسلام التيمية والشيخ نصر الدين الألباني. طب ولو ثبت أنها صحيحة على تقدير الصحة فرضا، نقول هذا اجتهاد من عثمان بن حنيف رضي الله عنه، خالفه فيه من هو أفقه منه اللي هو عمر، لأن عمر ما توسلش بإيه؟ بالرسول، ما قالش أتوجه إليك أن أتوجه إليك بنبيك، عمر رضي الله عنه ومن معه من أكابر الصحابة في ترك هذا النوع من التوسل اللي هو التوسل بالذات، مع استحضارهم له، ما كانوش ناسيينه، ده كانوا مستحضرينه، هو كانوا بيعملوه زمان، وحاجتهم إليه كانوا عايزين المطر في ساعتها، وأقوال الصحابة إذا اختلفت كان الاحتجاج بما خالف السنة منها بردودا، يبقى قول الصحابي إذا خالف السنة يرد. ومن أدلة مخالفة السنة هنا أنه لم يعلمه الدعاء على صورته التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، بل حذف منه اللهم شفعه فيه وشفعني فيه، لأنه لم يكن منه صلى الله عليه وسلم دعاء لهذا الرجل الذي له حاجة. ده لو ثبت القصة إيه؟ صحيحة. أقصى ما يقال في هذا أنه اجتهاد، إذا أخطأ فيه الصحابي فهو يرد، ولكن يقال هذا بمسائل الإيه؟ الاجتهاد التي لا ينكر فيها على المخالف، ده أقصى ما يقال في هذا الباب. وهو كذلك الشيخ حتى محمد الرباب يقول في هذه المسألة، مسألة التوسل، يقول نحن نختار أن لا يشرع وإن كنا لا ننكر على من فعل ذلك. الشيخ محمد الوهاب في فتاوى يقول لا ننكر على من فعل ذلك ونختار العدم عدم الفعل. الخلاصة أن حديث الأعمى حديث صحيح يدل على مشروعية التوجه بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، والراجح عدم الخصوصية في ذلك، مش خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل يمكن أن نتوسل بالعباس، يمكن أن نتوسل بالعباس لما كان حي، يعني أقصد أن عمر توسل معه، أو أي صالح حي نقول له ادعي ونقول نتوجه إليك بفلان بدعاء فلان. يعني يصح التوجه بدعاء غيره إذا علم دعاءه له، كما قال عمر نتوسل إليك بعم نبينا، وقام العباس فدعا. فصورة هذا النوع إذن أن يطلب من الإنسان من المسلم الذي يرجو صلاحه، وإن أمكن أن يكون من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى، ثم توضأ ويصلي ركعتين ثم يقول اللهم نتوجه إليك أو توسل إليك بفلان بدعائه، يعني في قضاء حاجتي اللهم شفعه فيه وشفعني فيه، فلا بأس من ذلك. وإن قال أتوسل إليك بنبيك، يعني بحبي لنبيك واتباعي لنبيك وتصديقي به، فلا بأس، إذ هذا عمل صالح. ومرد الصحة هنا إلى النية والقصد، وعليه يحمل ما روى المروزي عن الإمام أحمد في مناسكه في دعاء في توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام عن الإمام أحمد. فلو تخريجين الكلام ده، تخريجه على حب النبي واتباع النبي عليه السلام، ويتقال الرواية الثانية ان دي رواية عن الإمام أحمد مرجوحة من جهة الدليل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.